الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب الصمت وآداب اللسان للحافظ الكبير أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا رحمه الله تعالى. وتنبيه، هذا المجلس كان قد سجل سابقا ولكنه فقد، فلهذا نعيده. قال المصنف: باب الغيبة وذمها. كما نبهنا في المجلس الثاني من هذه المجالس أن المتأمل في آفات اللسان يجد أنها من أعظم مآكل الحسنات، وذلك ظاهر في حديث أتدرون من المفلس، وأمر الغيبة شديد فإنها معدودة من الكبائر. قال الله عز وجل: يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فضرب لها سبحانه وتعالى مثلا قبحها فيه جدا سبحانه وتعالى. قال: حدثنا أحمد بن جميل المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا داود بن قيس قال حدثني أبو سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال نحو من هذا في حجة الوداع في حديث جابر في صحيح مسلم، قال نحو من هذا الكلام. قال: حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي قال حدثنا سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد، هذا فيه ضعف غير أن هذا الخبر له شواهد، عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا. والحسد كراهية النعمة على أخيك، ليس تمني زوالها وأن تصير عندك فحسب، بل مطلق كراهية النعمة. ولا تباغضوا، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا يقتضي الابتعاد عن كل أسباب التباغض، إذ أن النهي عن الشيء نهي عن وسائله. ولا تدابروا، ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله إخوانا. ومثل هذا الخبر مما يقوي نظر الإمام بن تيمية رحمه الله في أن مقاصد الشريعة ليست محصورة في خمسة كما يذكر ذلك عدد من المصنفين في المقاصد الشرعية وفي مقاصد الشريعة وأصول الفقه، فإنهم يذكرون أن من مقاصد الشريعة الحفاظ على الدين والمال والعرض والنفس والعقل. يقول ابن تيمية أن هذا نظر قاصر، وأن مقاصد الشريعة أعظم من ذلك بكثير. فنقول مثلا، فيذكر ابن تيمية أن من مقاصد الشريعة أيضا تقريب العبد من ربه، فإن قيل أليس هذا داخلا في الدين؟ قلنا بقية المقاصد كلها داخلة في الدين، ومن ذلك أيضا الحفاظ على الأخوة، على الأخوة بين أهل الإيمان. قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو أسباط عن أبي رجاء الخرساني عن عباد بن كثير، هذا متروك ضعيف جدا، عن الجريري سعيد بن إياس، مر معنا في دروس شرح العلل أنه اختلط، عن أبي نظرة عن جابر رضي الله عنهما قال، من الآخر الذي قال؟ لا أدري. قال رسول جابر وأبي سعيد، نعم، من النسخ اللي عندي شوية فيها انسخت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا، إن الرجل قد يزاني فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. وهذا حديث منكر، إلا أن المرأة ينبغي أن يحترز، ولا الزنا في حقيقته أيضا اعتداء على الأعراض، ويعني إن كان برضى المرأة فاعتداء على أهلها أو على زوجها إن كانت متزوجة، وإن كان بغير رضاها فهذا اعتداء عظيم. إلا أن المرأة فعلا يتحرث جدا من الأمور التي فيها أمر الحقوق، فإن الإنسان إذا كان لأخيه حق عليه فإن ذلك يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات. فإن كنت ظلمته أخذت من عرضه، يعني انتقصت من عرضه شيئا أو ضربته أو سببته أو صنعت أي شيء، فإنه يأخذ من حسناتك، فإن لم يكن هناك حسنات يؤخذ من سيئاته فتطرح على سيئاتك. هذا فيما يتعلق بالحقوق بين الخلق وكيف يستحل المغتاب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستحل من الذي تم اغتيابه قبل أن يأتي يوم إنما الأمر فيه الحسنة والسيئة. ذهب بعض أهل العلم كالإمام أحمد وأتبعه ابن تيمية وابن القيم أنه إذا كانت هناك مفسدة تنشأ عن إخبار المغتاب بأنك اغتبته تكتفي بالاستغفار له وبذكره بذكر حسن في المكان الذي اغتبته فيه. حدثنا أبو بكر محمد بن أبي عتاب، حدثنا أبو عبد القدوس بن المغيرة عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، هذا إسناد شامي، عن أنس هنا عاد إلى البصرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم يخمشون وجوههم بأظافيرهم، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. عبد الرحمن بن جبير بن نفير، هناك تباعد قطري بينه وبين أنس، فهو شامي وأنس بصري، فهذه مظنة قطاع. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يزيد عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن سيرين قال سليم بن جابر: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: علمني خيرا ينفعني الله به. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تنصب من دلوك في إناء المستسقي، وأن تلقى أخاك ببشر حسن، وإذا أدبر فلا تغتابه. حدثنا إبراهيم بن دينار قال حدثنا مصعب بن سلام عن حمزة بن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن البراء قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في بيوتها، إذ أن النساء آنذاك كان مكانهن البيوت، إنما يجلسن في البيوت. فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه وهو في جوف بيته. فهذه من علامة أهل النفاق، أنهم لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ويسعون في تتبع سقطاتهم لا لغرض أذيتهم وتضييق صدورهم، ولغرض الطعن في الدين عن طريقهم. وهنا ثمة خلط كثير في هذا العصر، فإن من الناس من يسمي الكلام في أهل البدع أو حتى نقد المنتسبين للسنة أو أهل السنة تتبعا للعورات. العورات في نفسها في العادة تكون مستورة، أما أن تصدر شريطا أو كتابا تدعو فيه إلى مذهب معين، ثم إذا وقف فيه على خطأ ونبهت قلت تتبع عورات، هذه مكابرة للحقيقة الشرعية وللحقيقة اللغوية لأمر تتبع العورات ولحقيقة العورة، فإن هذا أمر ظاهر وهذا من النصح. ولو سكت عن كل مخطئ لا أوشك أن يختلط غلطهم في الدين. وبعض الناس يتهم غيره، فإذا رأى من جمع أخطاه قال هذا تتبع عوراتي، وهذا يتضمن أمرين: التزكية للنفس ابتداء، وأنه لا يمكن لأحد أن يقف على أغلاطه إلا على جهة تقصد تتبع الغلط، والثاني اتهام أخيه في نيته، وكلاهما باقعة، فإذا أضيف إليهم وعدم شكره على هذا بدلا من شكره على تنبيهه. فإذا أضيفت الثالثة وهي عدم الرجوع تم الخسران. قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني وأحمد بن عمران الأخنسي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتبعوا عورات المسلمين ولا عثراتهم، فإنه من يتبع عثرات المسلمين يتبع الله عثرته، ومن يتبع الله عثرته يفضحه وإن كان في بيته سبحانه وتعالى. حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن رجل من أهل البصرة أي هذه علة الخبر السابق من جهة السند، لأن حفص بن غياث أوثق بكثير من أبو بكر بن عياش، وذكرنا في دروس العلة أنه ثبت في الأعمش. عن أبي برزة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعوا عثرات المسلمين، فإنه من يتبع عثرات المسلمين يتبع الله عثرته حتى يفضحه في جوف بيته. يتبعي يأخذون يدرسون في النحو أن من علامة من الفروقات بين الفعل والاسم أن الفعل لا يجر، يعني لا تجعل أو لا يخفض على لغة، أي أنه لا توضع كسرة في آخره. فلماذا هنا وضعت كثرة يتبع الله عثرته؟ السبب في ذلك أن هذا الفعل المضارع مجزوم بالسكون، مجزوم بالسكون لأنه جواب شرط، فكسر لالتقاء ساكنين، لأنه لا يحصل في لغة العرب أن يلتقي ساكنان. فيتبع هي أصلا يتبع الله هكذا ثقيلة، فوضعت الكثرة للتخفيف، يتبع الله عثرته. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا الربيع بن صبيح هذا ضعيف عن يزيد الرقاشي هذا متروك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصوم يوم وقال: لا يفطرن أحد حتى آذن له. فصام الناس حتى إذا أمسكوا جعل الرجل يجيء فيقول: يا رسول الله إني ظللت صائما فأذن لي فأفطر، فيأذن له والرجل حتى جاء رجل قال: يا رسول الله فتاتان من أهلك ظلتا صائمتين وإنهما يستحيان أن يأتياك، فأذن لهما أن يفطر، فأعرض عنه ثم عاوده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكيف صام من ظل هذا اليوم يأكل لحوم الناس؟ اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين فليستقيا. فرجع إليهما فأخبرهما فاستقاءتا، فقاءت كل واحدة منهما علقة من دم. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: والذي نفس محمد بيده لو بقيتا في بطونهما لأكلتهما النار. طبعا هذا فيما يظهر منكر، ومذهب الظاهرية وسبقه مجاهد أن الغيبة تفطر الصائم، وقال أحمد هذا شديد. قال حدثنا عبد الله بن أبي بدر قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا، وفعلا من الخسران أن تصوم عن الحلال ولا تصوم عن الحلال، يعني في غير شهر الصيام ولا تصوم عن الحرام. قال أخبرنا سليمان التيمي قال سمعت رجلا يحدث في مجلس أبي عثمان النهدي عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين من الأنصار صامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست إحداهما للأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ها هنا امرأتين صامتا وقد كادتا أن تموتا من العطش. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت، ثم جاء بعد ذلك أحسبه قال في الظهيرة، فقال: يا رسول الله إنهما والله لقد ماتتا أو كادتا أن تموتا. فقال: ائتوني بهما. فجاءتا فدعا بعس من أو قدح، فقال لإحداهما: قيئي. فقاءت من قيح ودم وصديد حتى ملأت القدح، وقال للأخرى: قيئي. فقاءت من قيح ودم وصديد حتى ملأت القدح، فقال: إن هاتين صامتا مما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو شهاب قال أخبرنا هشام الدستواء عن يحيى بن أبي كثير. هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير، هذا يذكرنا بفائدة مهمة درسناها في شرح العلل، أن هشاما هو أوثق الرواة عن يحيى بن أبي كثير. قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة إلى الطعام، هذا من مراسيل يحيى، ومراسيل يحيى ضعاف جدا، وكان في لسانها شيء، فقالت يا رسول الله إني صائمة، فقال لم تفعلي. فلما كان يوم آخر تحفظت بعض التحفظ، فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطعام، فقالت يا رسول الله إني صائمة، قال قد كذبتي ولم تفعلي. فلما كان في اليوم الثالث تحفظت، فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطعام، فقالت يا رسول الله إني صائمة، قال قد فعلتي. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن أبي زكريا عن عبد الله بن سعيد هذا المقبري متروك، عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 70 حوبة، أيسرهما كنكاح الرجل أمه، وأربى الربا عرض الرجل المسلم. هذا بهذا اللفظ، الخبر بهذا اللفظ ضعيف جدا ولا يصح في الباب حديث. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرسل قال أربى الربا تفضيل المرء على أخيه بالشتم. وقال بعض السلف سبتاني مقابل سبة ربا، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال المستبان على الأول ما لم يبغي الآخر. إذا قال لك رجل يا كلب جاز لك أن ترد عليه يا كلب وأن تعفو وتصفح خير، فإن قال لك يا كلب قلت له أنت كلب وأبوك كلب هذا ربا، سبتاني في سبة. قال حدثنا محمد بن علي بن شقيق قال سمعت أبي قال حدثنا أبو مجاهد عن ثابت البناني عن أنس ابن مالك قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الربا وعظم شأنه، فقال إن الدرهم يصيب الرجل من الربا أعظم عند الله من الخطيئة في الخطيئة من 36 زنية يزنيها الرجل، وأربى الربا عرض الرجل المسلم. أما بذكر الشطر الأول المتعلق بالربا والزنا هذا صح نحوه موقوفا عن عبد الله ابن سلام الصحابي رضي الله عنه. قال حدثنا أما المرفوع فلا يصح شيء، أي هذا منكر حديث وانفراد عن مثل ثابت يعني ذكرنا. يعني حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر بن شميق قال حدثنا أبو أخبرنا أبو العوام واسمه عبد العزيز بن ربيع الباهلي قال حدثنا أبو الزبير واسمه محمد عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحباهما، فقال أما إنهما لا يعذبان في كبير ويل، أما أحدهما فكان يغتاب الناس وأما الآخر فكان لا يتأذى من بوله. المحفوظ في صحيح البخاري بذكر النميمة من حديث ابن عباس، ودعا بجريدة رطبة أو جريدتين فكسرهما، ثم أمر بكل كسرة فورست على قبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين أو ما لم ييبسا. حدثنا عبد الله بن أبي بدر قال أخبرنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال مر عمرو بن العاص على بغل ميت فقال والله لأن يأكل أحدكم من لحم هذا خير من أن يأكل من لحم أخيه، وهذا إسناد صحيح إلى عمرو بن العاص وهذا أثر جليل. لا الزراعة عنده لا، الزراعة عنده لا، أما وضع الجريد فهذا ثبت عن بريدة علق البخاري. وعليكم السلام ورحمة الله. قال حدثنا يحيى ابن يعقوب ابن يوسف الزمي قال حدثنا محمد بن سلم الحراني عن محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار عن أبي هريرة قال من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه لحمه في الآخرة، فقيل له كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكله ويضج ويكلح. هذا طبعا عم إسحاق بن محمد عم محمد بن إسحاق مجهول. قال حدثنا يحيى بن يوسف الزمي قال حدثنا يحيى بن سليم عن هشام عن ابن سيرين عن عبيد السلماني ها ها أيضا وثق بن معين تقريبا ممكن الأثر يحتمل عن عبيد السلماني قال اتقوا وهذا تبع مخضرم وابن سيرين أوثق الناس في من أوثق الناس في عبيدة وهشام ابن حسان من أوثق الناس في ابن سيرين قال اتقوا المفطرين الغيبة والكذب حدثنا أبو النصر التمار قال حدثنا فضيل عن ليث عن مجاهد قال المسلم يسلم له صومه يتقي الغيبة والكذب قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وسؤال زائدة يعني الرجل يكون صائما يغتاب السلطان قال لا قال لا قال يتكلم في أهل البدع قال نعم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سعيد بن عامر عن ربيع بن صبيح أن رجلين كانا قاعدين عند باب من أبواب المسجد الحرام فمر بهما رجل كأنه مخنث فترك ذاك فقال لقد بقي فيه منه شيء فأقيمت الصلاة فدخل فصليا مع الناس فحاك في نفسهما ما قال فأتي عطاء فسأله فأمرهما أن يعيد الوضوء والصلاة وكانا صائمين فأمرهما أن يقضيا صيام ذلك اليوم اغتاب رجلا رأى أن الغيبة تفطر وهذا فيه عن آثار عن السلف عن عائشة وغيرها أن الغيبة تنقض الوضوء وتقول تتوضعون من الطيب ولا تتوضعون من لحم أخيكم والإمام أحمد حمل ذلك كله على الاستحباب حدثنا عبد الله بن أبي حدثني عبد الله بن أبي بدر قال أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن خالد الربعي قال دخلت المسجد فجلست إلى قوم فذكروا رجلا فنهيتهم عنه خالد هذا يعني الأسناد إليه صحيح ثم جرى بهم الحديث حتى عادوا في ذكره فدخلت معهم في شيء سبحان الله نهاهم ابتداء ثم بعد ذلك وافقهم في شيء ما ذكروه ثم جرى بهم الحديث حتى عادوا في ذكره فدخلت معهم في شيء فلما كان من الليل رأيت في المنام كأن شيئا أسودا طويلا جدا معه طبق خلاف أبيض عليه لحم خنزير فقال كل فقلت آكل لحم خنزير والله لا آكله فأخذه بقفاي وقال كل وانتهرني انتهارة شديدة ودسه في فمي فجعلت ألوكه ولا أسيغه وأفرق أن ألقيه واستيقظت يعني أخاف أن ألقيه قال فمخلوفه يعني رائحته الكريهة لقد مكثت 30 يوما و30 ليلة مكثت 30 يوما و30 ليلة ما أكل طعاما إلا وجدت طعم ذلك اللحم في فمي وهذا أراد الله به خيرا إذ أنه يعني وجد الأمر في الدنيا قال وسمعت يحيى بن أيوب يذكر عن نفسه أنه رأى في المنام صنع به نحو هذا وأنه وجد طعم الدسم على شفتيه أياما وذلك أنه كان يجالس رجلا يغتاب الناس هذا لأنهم لم تكن الغيبة من عادتهم فكان الرجل منهم إذا وقعت منه الغيبة أو مجالسة المغتاب يجد لذلك وجدا شديدا فرب العالمين يرأف به ويرحمه فيرسل له مثل هذا في المنام أو غيره أما اليوم فتصور حالنا المرء لا يكاد يمر عليه الله المستعان يعني وهو مستيقظ 6 ساعات أو 7 بدون غيبة وإنا لله وإنا إليه راجعون حدثنا أحمد بن جميل قال أخبرنا ابن المبارك عن أبي مودود عن زيد مولى قيس الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس ولا تلمزوا أنفسكم قال لا يطعن بعضكم على بعض قال حدثنا أحمد بن جميل قال أخبرنا المبارك قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ومر معنا في شرح العلل أن ابن أبي نجيح من أوثق الناس في مجاهد ويل لكل همزة لمزة قال الهمزة الطعان في الناس واللمزة الذي يأكل لحوم الناس قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه أن ذا القرنين قال لبعض الأمم ما بال كلمتكم واحدة كلمتكم واحدة وطريقتكم مستقيمة قالوا إنا من قبل لا نتخادع ولا يغتاب بعضنا بعضا حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا إسماعيل بن عياش، هذا مر معنا في دروس العلل أن روايته عن الشاميين قوية وعن غيرهم ضعيفة. حدثني ثعلب بن مسلم الخثعمي عن أيوب العجلي عن شفي بن ماتع الأصبحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا إسناد ضعيف، قال: أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسعون بين الحميم والجحيم، يدعون بالويل والثبور، يقول بعض أهل النار لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى. قال: فرجل مغلق عليه تابوت من جمر، ورجل يجر أمعاءه، ورجل يسيل فوه قيحا ودما، ورجل يأكل لحمه، فيقال للذي يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى، فيقول: إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبة ويمشي بالنميمة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية ويزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال مر عمرو بن العاص على بغل ميت فقال لأصحابه: والله لأن يأكل أحدكم من لحم هذا حتى يمتلئ خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. كل المسلم على المسلم حرام، هل معنى هذا أنه يجوز غيبة الكافر؟ هذا بحث بين أهل العلم، ومن أهل العلم من قال جائز ذلك، يعني بغير كذب، إلا أني أكره أن يتعود لسانك الغيبة، كأنه فتي إسحاق. قال حدثني أبو حاتم قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب أخبرني عبد الله بن عياش عن يزيد بن قوذر عن كعب، هذا كعب بن ماتع الحميري رحمه الله ورضي عنه، كعب الأحبار الصادق البر التقي، قال: الغيبة تحبط العمل. نعم تحبط العمل، لماذا؟ لأنك تعمل تصلي وتتصدق وتصوم، ثم بعد ذلك تهدي حسناتك لمن اغتبته. ولهذا يقول عبد الرحمن بن مهدي كما في طبقات الحنابلة: لولا أني لا أحب أن يعصى الله لوددت أن لا يبقى أحد في البصرة إلا وقد اغتابني، وأي شيء أحسن أن تجد في كتابك حسنة لم تعملها. وذكر عن عبد الله بن وهب، أذكر أنني قرأته في ترجمته في سير أعلام النبلاء، أنه كان يغتاب ويتأذى من ذلك، فنذر نذرا أنه كلما اغتاب رجلا أن يتصدق، قال: فأمسكت عن الغيبة حبا في الدراهم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: ذكر لنا أن عذاب القبر سعيد مر معنا في دروس العلل أنه اختلط، وابن علي روى عنه قبل الاختلاط أم بعده أنا نسيت، والأقرب أنه بعده، لكن هذا موقوف مقطوع على قتادة. قال: ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثلث من الغيبة، وثلث من البول، وثلث من النميمة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال أخبرنا جويبر محمد بن يزيد ابن يزيد، هي البعد ابن تجي مجرورة في العادة يجي عليها كثرة، لكن هذا ليش وضعنا حنا الفتحة؟ لأن هذا يزيد اسم على وزن فعل ممنوع من الصرف، فيجر بالفتحة على خلاف الأسماء العادية التي تجر بالكسرة، وسذكرك بعض معلوماتك في النحو. قال أخبرنا جويبر عن الضحاك في قوله: ولا تلمزوا أنفسكم، قال: اللمز النميمة. وجويبر عن الضحاك في التفسير يحتمل. قال حدثنا محمد بن أبي حاتم كلام الضحاك أي أحيانا يسند. حدثنا محمد بن أبي حاتم الأسدي قال حدثنا داود بن المحبر كذاب قال حدثنا الربيع بن صبيح قال: سمعت الحسن: والله للغيبة أسرع في دين المؤمن من الأكلة في جسده. الأكلة المرض المعروف اليوم عندنا باسم الغرغرينة، هذا المرض الذي يأخذ بجسد الإنسان عضوا عضوا، حتى أن الأطباء يبترون العضو الذي يستشري فيه هذا المرض. فعلا حسناتك تذهب شيئا فشيئا فشيئا فشيئا بسبب غيبتك، تفعل بعض الحسنات ثم بعد ذلك تجلس استغتاب الناس تهديهم حسناتك. حديث المفلس حديث مهول مخيف جدا، حديث: أتدرون من المفلس؟ قالوا ومن أكثر الأمور المخيفة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلاة وصياما، ذكر أعظم الأعمال الصالحة، بل ذكر قياما لليل. حدثني عيسى بن عبد الله التميمي قال بلغني عن عتاب بن بشير عن خصاف وخصيف وعبد الكريم بن مالك قالوا أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة، ولكن الكف في الكف عن أعراض الناس. يريد هو العبادة والصلاة خير أعمالكم الصلاة، لا هذا أمر معلوم، والصيام أجره عظيم، ولكن هذا يشترك في جميع الناس ظاهريا، حتى أن أهل النفاق يفعلونه ظاهريا، ولكن التقوى في اتقاء المحارم، وأعظم ذلك اتقاء قول الزور والغيبة والبهتان والنميمة، لأنها من أسهل الذنوب ومن ألذها على النفوس، حتى أنها ليس لها كبير تبعات في مار الناس. قال حدثنا أحمد بن جميل قال أخبرنا عبد الله المبارك عن إسرائيل عن أبي يحيى هذا القتات عن مجاهد وهو ضعيف، عن القتات ضعيف أما مجاهد لا يعني معلوم، عن ابن عباس قال إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. وأيضا إذا جاءك إنسان وجلس يتكلم لك عن عيب زيد أو عمر أو بكر من الناس، اعلم أنه قد يذهب إلى آخر ويتكلم عن عيوبك. قال حدثني عبد الله بن أبي بدر قال أخبرنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة يقول يبصر أحدكم القلى في عين أخيه وينسى الجذل في عينه. وهذا صحيح عن أبي هريرة وصح عن الحسن البصري، والخبر المرفوع معلول بالوقف. وهذا من أكثر الأمور المعينة عن التفرغ، المعين على ترك التفرغ لعيوب الناس، أن يذكر الإنسان ما فيه من عيب وأن يشتغل بعيوب نفسه. ولا يفيدك شيئا هذا الكلام عن ملبس هذا وعن يعني وعن مأكل هذا وعن الله المستعان عن خلق هذا وذاك، وسيأتي الأمور التي يجوز فيها الغيبة إن شاء الله. حدثني أبو محمد الأزدي قال حدثنا علي بن ثابت عن صالح المري مكتوب المثني وهذا خطأ، قال كتب سلمان إلى أبي الدرداء قال أما بعد فإني أصر نعم. حدثنا خالد بن مرداس حدثنا أبو عقيل عن حفص بن عثمان قال كان عمر بن الخطاب يقول لا تشغلوا أنفسكم بذكر الله فإنه بذكر الناس عفوا فإنه بلاء، وعليكم بذكر الله فإنه رحمة. نعم أنت في مجلس بدل من أن تغتاب الله أعوذ بالله تغتاب الناس، قل رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، واستغفر الله وسبح الله وعود لسانك مثل هذا خير لك من ذكر فلان وفلان وفلان. حدثني أبو محمد الأزدي قال حدثنا علي بن ثابت عن صالح المري قال كتب سلمان إلى أبي الدرداء قال أما بعد فإني أوصيك بذكر الله فإنه دواء، وأنهاك عن ذكر الناس فإنه داء. حدثنا نصر بن طرخان حدثنا عمران بن خالد الخزاعي قال كان الحسن يقول ابن آدم إنك لن تصيب حقيقة الإيمان لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك، وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك، فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك، وأحب العباد إلى الله من كان هكذا. وقال عبد الله بن عمر لن يبلغ المرء حقيقة الإيمان حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يعود إلى نفسه فيكون أشد لها مقتال فيكون أشد لها مقتها الفاء السببية تنصب الفعل المضارع. طيب حدثني عبد الله ابن أبي بدر قال أخبرنا يزيد بن هارون عن المسعودي ذكرنا أنه اختلط عن عون بن عبد الله قال ما أحسب أحد تفرغ لعيوب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه. أثر جليل. حدثني المفضل بن غسان عن أبيه قال قال بكر بن عبد الله إذا رأيتم الرجل مولعا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به. أيضا من هذا المعنى حديث من قال هلك الناس فهو أهلك. حدثني أبي قال أخبرنا الأصمع والشيطان له مدخل على بعض الناس سبحان الله، حتى بعض من يظن نفسه على السنة يكون هو على السنة في بعض الأبواب، وفي أبواب أخرى يكون ليس على السنة، فيأتي الشيطان ويشغله إشغالا تاما بالرد على أهل البدع الذين هو على حق في الرد عليهم، ولا ينتبه إلى الأبواب التي يخالف فيها السنة. حدثني أبي قال أخبرنا الأصمعي عن معتبر سليمان عن حزم القطعي عن سليمان التيمي قال قال أحنف بن قيس ما ذكرت أحدا بسوء بعد أن يقوم من عندي. هذه مروءة عالية. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا الأصمعي عن أبيه قال كان الأحنف بن قيس إذا ذكر عنده رجل قال دعوه يأكل رزقه وأتي عليه أجله. وقال عن غير أبيه إن الأحنف قال دعوه يأكل رزقه ويكفي قرنه. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الغيبة من الناس من يغلفها بقوالب، مثل يقول فلان هداه الله كذا ثم يغتابه، قال فلان أنا أريد له الخير ثم يغتابه وهكذا. قال حدثنا وحدثنا أحمد بن جميل المروزي قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرنا جعفر بن حيان عن الحسن قال يا ابن آدم تبصر القذى في عين أخيك وتدع الجذل معترضا في عينك. وأيضا أهل البدع مثلا لا غيبة لهم كما سيأتي، ولكن ما شأنوا صورهم تسخر منها بعض الناس إذا سمع أن أهل البدع لا غيبة لهم يعني يتوسع في هذا فيجلس يسخر من أمور لا دخل لها، بعضهم حتى أنه يتكلم عن عن عن عن رأسه كيف هو كبير وعن صورته كيف تشبه صورة القرد وعن كذا وعن كذا، وبعضهم يعني يحكي أمورا عجبا وإن الله وإن إليه راجع. وهذا الله المستعان يصيبنا نحن، نحن أيضا سبحان الله يعني الإنسان يعني من غفلة يغفلها، ولهذا لسنا محل اقتداء في هذا أبدا، وإنما الإنسان يقتدي بالسلف وما رأى من عيب في نفسه لا يسعى في تبريره وإنما يسعى في إصلاحه، ويشكر الناصح له إذا نصحه ووجهه وإن كان دونه. ولا تأخذ الإنسان هيبة زيد وعمر وبكر من الناس أنه يعني جلس له مدرسا أو جلس له معلما أو كان معظما أو كان كذا، إن رأى فيه خطرا أو عيبا أو نقصا أن يقومه بالتي هي أحسن للتي هي أقوى، بالتي هي أحسن التي هي أحسن أن الشدة في موضعها واللين في موضعه. لا نفرض على الناس أن تكون طريقة المخاطبة لي أو لغيري بسمت معين، بل أن كما قال ابن تيمية في بعض المواطن بعض الوسخ لا ينقلع إلا بشيء من التشديد. قال حدثني العباس العنبري ومن الغلط يعني أن إذا نصحك أحد من الناس بطريقة هي خطأ فيها تعد أو فيها يعني فيها تنفير أن تترك ما تعلمه من نفسك من عيب وتركز على غلطه هو في الطريقة والأسلوب، إنما تصلح ما في نفسك ثم بعد ذلك ترشده بإرشاد لطيف إلى ما حصل منه، وأن مثل هذا قد يكون فيه تنفيرا للناس. حدثني العباس العنبري قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محرز وهو أبو رجاء الشامي عن عمر بن عبد الله عن عمران بن عبد الرحمن قال قال عمر بن الخطاب عليكم بذكر الله فإنه شفاء وإياكم وذكر الناس فإنه داء. باب تفسير الغيبة، يعني ما هي الغيبة وما هي صورها. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء إسماعيل قال أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقوله؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عري بن عاصم عن المثنى بن الصباح، وهذا متروك والله المستعان. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، قال ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما أعجزه، يعني أنه رجل كسول. هذا اليوم تغتال فيها شعوب كاملة وعراق كاملة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتبتم أخاكم؟ قلنا يا رسول الله قلنا ما فيه. بعضهم ماذا يقول لك؟ يقول واجهونا بهذا الكلام. إنها بواجهه يا أخي، لماذا تقولها عندي؟ قال إن قلتم فيه ما فيه اغتبتموه، وإن قلتم ما ليس فيه فقد بهتموه. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة، وهذا الرجل هذا حديثه فقط عن عائشة، وكأن ذكر ابن الأقمر ما أدري ذكر أبو حذيفة في السند محفوظ، وليس له إلا هذا الحديث عن عائشة. وقد ذكرنا في بعض المناسبات في عند كلامنا على علل الأحاديث أن السماع لا يثبت بمجرد المعاصر على الصحيح، ثم ذكرنا أيضا أن ذكرنا من نحن، ذكرت أنا وحدي ذكرت أن أمهات المؤمنين لهن خصوصية في باب الاتصال وعدمه، وذلك لأنهن كن محتجبات فالسماع منهن صعب. ولهذا تجد أن رجلا كأبي وائل وهو مخضرم لم يسمع من عائشة، واحتاج إلى أن يجعل بينه وبينها مسروقا، مسروق عفوا. فهذا هو عن عائشة أنها ذكرت امرأة فقالت أنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتها. قال حدثنا أبو عبد الرحمن القرشي قال حدثنا أبو معاوية قال ذكر الشيبان عن حسان مخارق عن عائشة قالت دخلت امرأة قصيرة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقلت بإبهامي وأشرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتها. ومن ذلك حكاية الناس على وجه يكرهونه. وإلا فالإمام أحمد حكى إسماعيل بن علية أنه قال زلت عالم زلت عالم، ولكن يبدو أنه حكى بما لا يغضبه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا قران ابن تمام، وهذا يعني يحكى في قصة منكرة في كتاب عقلاء المجانين أن الشافعي أو بعضها الحديث في محنة القول بخلق القرآن، لما قالوا له استخدم المعاريض القرآن مخلوق، قال قرآن مخلوق يريد قرآن بن تمام. إيه ما بحذي محفوظ. عن محمد بن أبي حميد هذا متروك، عن موسى بن وردان هذا أيضا متروك، عن أبي هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم يا رسول الله ما أعجز فلانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلتم لحم أخيكم واغتبتموه. وهذا الحديث انظر لأن أسانيده متروكين، لأن أسناده هذا من موسى، موسى إيش فيه ما متروك ضعيف ضعيف ثقة اي مو ثلاثة متروك، محمد بن حميد الحمل على محمد، فلأن محمد هذا متروك تجد ما لم يخرج هذا الحديث أصحاب الكتب الستة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا حماد بن سلمة عن عباس الجريري عن سنان بن سلمة قال كنت مع أبي عند ابن عمر فسئل عن الغيبة، فقال ابن عمر الغيبة أن تقول ما فيه والبهتان أن تقول ما ليس فيه. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا حسين بن محمد قال عن المسعودي عن عون بن عبد الله قال إذا قلت ما في الرجل وأنت تعلم أنه يكره ذلك فقد اغتبته، وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهته. وحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن علية قال حدثنا هشام الدستوائي عن حماد، هذا حماد بن أبي سليمان ذكرنا أن رواية في دروس العلم رواية هشام عنه قديمة، عن إبراهيم قال كان ابن مسعود يقول الغيبة أن تذكر من أخيك ما تعلم فيه وإذا قلت ما ليس فيه فذلك البهتان. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن سيف قال قال الحسن يخشون أن يكون قولنا حميد الطويل غيبة، مع أن هذا للتعريف، وسيأتي أن باب التعريف يجوز فيه مثل هذا. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن ميسر أبو سعد قال حدثنا جرير بن حاسم قال ذكر ابن سيرين رجلا فقال ذاك الرجل الأسود، ثم قال أستغفر الله إني أراني قد اغتبته. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو شهاب هذا الحناط يبدو أنه ضعيف جدا عن هشام بن حسان قال الغيبة أن تقول ما فيه مما يكره. قال حدثنا عبيد الله العتكي قال أخبرنا عبيد الله العتكي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا الهنيد بن القاسم قال سمعت غبطة بنت خالد، هذه ما أعرفها ولا تلميذ هذا أعرف. ها أبو شهاب في اثنين اسمه أبو شهاب الحناط، أبو شهاب الحناط ضعيف جدا هذا اللي انت كاتبه، وأبو شهاب الحناط اثنين. تقول يا لا يغتاب من كنا أحد أحدا، فإني قلت لامرأة مرة وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه لطويلة الذيل، فقال الفضي الفضي، فلفظت بضعة من لحم. هذه رواية غريبة. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال وحدثني واصل بن مولى أبي عيينة عن خالد بن عرفطة، ليس مالك بن عرفجة وإنما خالد بن عرفطة، عن طلحة بن نافع عن جابر، طلحة بن نافع على أبو سفيان، عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفعت لنا ريح منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. حدثنا خال علي بن الجعد قال أخبرنا المسعودي وقيس بن الربيع عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن عمرو قال رجل يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال يسلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هنا لطيفة، هذه الكلمة يبدو أن ذاك الكافر الإنجليزي اللي اسمه شكسبير كان يعرفها، فذكرها في بعض رواياته أن رجلا مسلما قال هكذا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وكانت هذه الكلمة سببا في إسلام رجل لما قرأها في رواية هذا شكسبير ذهب يبحث فسبحان الله أسلم على هذا الحديث. باب الغيبة التي يحل لصاحبها الكلام بها. الآن هذا كثير من الناس، كثير من الخطباء، كثير من الذين يتكلمون عن مخاطر الغيبة، هذا الباب يقتطعونه تماما ولا يذكرونه، بل تجده يأتي ويخوفك ويخوفك من أمر الغيبة ويذكر ما هو حق، ولكن لا يذكر الأمور المستثناة. وليعلم أن الشريعة جاءت بالمصالح وتكثيرها، بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وربما كان في بعض الأوامر الشرعية بعض مفسدة، ولكن هناك مصلحة راجحة غالبة عليها. فعلى سبيل المثال الجهاد في سبيل الله فيه بعض مفسدة، كأن يعني يموت الرجل يتم أطفاله ترمل امرأته، ولكن مصلحة رفع الدين أعلى. فمثلا اغتياب أهل البدع هذا يحصل فيه شيء من التباغض، يحصل فيه شيء من الفرقة، وإن كانت الفرقة حاصلة بوجود البدعة، وحرب البدعة دعوة للاجتماع، ولكن هناك مصلحة راجحة أرجح وهي الحفاظ على الدين. هذا لا يفهمه كثير من يعترض على بعض الأوامر الشرعية. ولضيق العطن، ولأنه سبحان الله حتى أن اعتراض بعض الناس على الكلام في أهل البدع من جنس اعتراض الملاحدة على حد الردة، من جنس اعتراض الملاحدة على الجهاد، من جنسه، لأنه مشاهدة لبعض الأمر الذي يعني قد تستقبحه بعض العقول المريضة أو بعض الأمور التي دلت بقصد الشريعة أن الشريعة جاءت لدرئها، ولا يشاهد المصلحة الراجحة. ولهذا قال الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقال في موطن آخر سبحانه وتعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولهذا تجد بعض الناس مثل هذا محمد المختار الشنقيطي يقول اختلف الناس في غيبة أهل البدع، والراجح أنها حرام، يقول اختلف الناس، هذا الرجل يسمى فقيها ثم يجعل في هيئة كبار العلماء، يخالف إجماع السلف. فالمصلحة الراجحة تقتضي لو لم يوجد نصوص في إباحة غيبة أهل البدع أو في إباحة الغيبة عند التظلم عند القاضي، القدح ليس بغيبة في ستة متظلم، واستدلوا بحديث هند بنت عتبة لما قاتل أبا سفيان رجل شحيح ومعرف، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أبو معاوية فصعلوك لما لديه وأما أبو جهم فلا ضع العصا عن عاتقه ومحذري. وهذه فيها نصوص كثيرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أظن فلان وفلان يعرفان من ديننا شيئا، وأخبار كثيرة جدا بئس أخو العشيرة، حديث بئس أخو العشيرة، ومحذر ومعرف ومحذري ومجاهر فسقا، المجاهر بالفسق تستره على أي اعتبار، لو قلت هذا ماجن هذا فاجر لا تكون غيبة، هذا باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم كل أمة معافى إلا المجاهرون، ومجاهر فسقا واستفتن ومن أيضا حديث بنت عتبة طلب الإعانة في إزالة منكري. وهذا يستدلون فيه على مثلا إخبار الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم بقول المنافقين ما رأينا أرغب من قرائنا هؤلاء، وهذا جمع بين النصوص وليس من باب. فإن لم يوجد أدلة نهائية لكان جرح البدع متعين بمنطلق الضرورة. اليوم هم مثلا هنا شرع يسمونه شرع المصلحة، كثير منهم إذا أراد أن يحل حراما أو يحرم حلالا استدل بالمصلحة، حتى بإمكاننا أن نقول أن المصلحة صارت يعني طاغوتا وإن كان لها أصل في الشرع، لكن اليوم صارت طاغوتا لمحادة الله ورسوله. أبح الاختلاط، أبح الانتخابات، أسقط الجهاد، حرم الكلام في أهل البدع، كل هذا بدع المصلحة. فالمصلحة قاضية بأنه يجب أن يبين الكذاب من الثقة، بل من أعظم الظلم أن نسكت عن تمييز الكذاب من الثقة والمبتدع من السني، لأن منتهى هذا ما يكون أن نسوي بين السني والمبتدع والكذاب والثقة، وهذا منتهى الظلم. لهذا قول بعض الناس الذين يسبون للعلم في هذا العصر ويعدون في كبار العلماء ما تكلم في الأشخاص، معاذ الله أن نتكلم في شخص، هذه مخالفة صارخة لمنهج السلف الصالح، مخالفة صارخة. والعقوبات يعني الكلام في أهل البدع من باب العقوبة، والله عز وجل الرؤوف الرحيم قال في أمر الزنا ولا تأخذكم بهما رأفة، قال ابن تيمية الفاقه للشريعة قال العقوبات بمنزلة الأدوية، ومن ترك العقوبات الشرعية يعني خوفا على المعاقب كان بمنزلة من يعني يترك إعطاء الدواء للمريض خوفا على المريض من مرارته. وهذا تفكير أهل الضلال وأهل الإحاد باستمرار، يقفون في صف المجرم، تجدهم مثلا بعض الملاحدة وبعض الزنادقة عند إشكالية مع قطع يد السارق واقف في صف السارق، لا ينظر إلى هذا المسروق، لا ينظر إلى رجل كد وتعب حتى جمع مالا ثم جاء شخص وأخذه هكذا، لا ينظر، فقط ينظر إلى يد السارق كيف تقطع، يقف في صف الجاني باستمرار، يقف في صف المرتد، هؤلاء يقفون في صف المبتدع في صف الجاني. ودائما يعني حتى أن ويقول العدل الإنصاف، العدل الإنصاف، العدل الإنصاف مطلوب، ولكنكم أنتم باسم العدل والإنصاف مع أهل البدع لا تنصفون أهل السنة أبدا. مرض استشرى فيهم يسمونه إنصاف المخالف، وإنصاف المخالف يعني إجحاف المؤالف في عرفهم، فلا يوجد سني يتكلم في دين الله عز وجل حمية أبدا، ولا يوجد مسلم ممكن يعني يتكلم في مبتدع فيزيد على جهة التأول أبدا، ولكن مبتدع يظل في عامة أبواب الدين فهو يلتمس له العذر تماما. قال حدثنا أبو خيثم وإسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر قال سمع عروة قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة، فلما أن دخل ألان له القول، فلما خرج قلت الذي قلت ثم ألنت له القول، قال أي عائشة شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء شره. وليس هذا من كون المرء ذو وجهين فنزه الله نبيه أن يكون ذا وجهين، وهذا الرجل ليس هو عيينة بن حصن الفزاري، وقد أساء ابن حجر إساءة كبيرة في في في شرحه على البخاري حيث ذهب يعين هذا الرجل بروايات باطلة ومتناقضة ويسمي صحابته، وهذا غلط، هذا من ذكر الصحابة بالسوء، وهذا شعب من الرفض. داء أعوذ بالله داء. قال أخبرنا قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا عثمان بن مطر عن ثابت عن أنس أن رجلا أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حلقة فأثنوا عليه شرا فرحب به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الناس منزلة يوم القيامة من يخاف لسانه أو يخاف شره. وتلك الجنازة التي أثنى عليها الصحابة شرا وأثنوا عليها خيرا وقال أنتم شهداء الله في أرضه، هذا استفيد منه أن المبتدع وإن كان ميتا، وأيضا فتلك القاعدة الغريبة لا نحكم على الأموات، قاعدة غريبة، قاعدة لا تجري على سنن السلف أبدا. قال حدثنا أبو طالع عبد الجبار بن عاصم قال حدثنا الجارود بن يزيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعون عن ذكر الفاجر متى يعرفه الناس اذكروه بما يعرفه بما فيه يحذره الناس. هذا صنف بعض المغاربة أظنه عبد العزيز الغماري أو أحمد الغماري جزءا متهافتا في تقويته، والحديث منكر باطل الموضوع. قال حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال إنما الغيبة لمن لم يعلن بالمعاصي، وكذا قال الحسن البصري كما سيأتي ليس لفاجر حرمة، أما المعلن إنسان معلن هو حتى كستر نفسه فأنت ما تستر منه، هو معلن. رجل مثلا يفاخر يقول عن نفسه زنيت وذهبت وزنيت وزنيت، فإذا قلت هذا الزاني لا يقال اغتاب، هذا هو يجاهر. وهنا نصل ابن تيمية مهم في هجران أهل المعلن بالمعصية والمعلن بالفسق. قال شيخ الإسلام أن كل معلن بالبدعة أو معلن بالفسق مستحق للهجر، بل من يقارنه ولا يرعى من ذلك مستحق للهجر. واسمع هذه، وهذه عجيبة ولا تكاد تذكر. قال وأما المستتر فلا يهجر، ومن علم منه المعصية في حال استتاره يهجره حتى يترك. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن المغراء قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال ثلاث كانوا لا يعدونهن من الغيبة: الإمام الجائر والمبتدع والفاسق المجاهر بفسقه. يذكر أثر عن سفيان أنه لم يغتب أحدا لم يسب أحدا من هؤلاء الأمراء. يبدو أن قولك عن الرجل فاجر أو عفوا ظالم وظلمه ظاهر للعيان لا يكون غيبة لأنه يكون مجاهر، هذا الوجه في الإمام الجاهر. وإلا أما أخذ هذا الأمر وجعله يعني بابا للرياء أو بابا للأكثر من ذلك فكان حذاق السلف يكرهون مثل هذا، حتى أن رجلا عند ابن عباس ذكر الأمراء فابترك فيهم فقال له ابن عباس لا تكونن فتنة للقوم الظالمين. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن الحسن قال ليس بينك وبين الفاسق حرمة. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبر ربيع بن صبيح عن الحسن قال ليس المبتدع غيبة. حدثنا عبد الرحمن بن صالح عن حسين الجعفي عن هان بن أيوب قال سألت محارب بن الجثار هذا التابعي عن غيبة الرافضة فقال إنهم إذا لقوا صدق إذا ما نغتابهم إذا قام صدق. وبلغني عن أحمد العمران الأخنسي حدثنا سليم ابن حيان عن الأعمش عن ها عند سليم عن الأعمش عن إبراهيم قال ثلاث ليس لهم غيبة الظالم والفاسق وصاحب البدعة. قال حدثنا سليم خطأ يعني ها حدثنا أبي قال أخبرنا هشيم عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا لا يرون غيبة ما لم يسمي صاحبها. أيضا إذا قلت بعض الناس يفعل كيت وكيت لا تكون غيبة ما لم تسمي أحد هذا أيضا أيضا هذا قيدها. قال حدثنا رباح بن الجراح العبدي قال حدثنا ساق عبد الله وكان من البكائين عن أبي خلف عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مدح الفاسق غضب الرب غضب الله واهتزل ذلك العرش وكان من البكائين. تذكرون القاعدة اللي في آخر العلل أنه كثير من الزهاد يغلب عليهم الضعف هذا حديث باطل لا شك في بطلانه. حدثنا محمد بن أبي سمينة عن حدثنا المعافى ابن عمران معافى كسمه عن سابق عن أبي خلف عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغضب إذا مدح الفاسق. ولكن في الواقع معناه قد يكون صحيحا بل حقيقة إلى الصحة أقرب لا شك خصوصا إذا مدح على جهة التملق. ولينتبه لهذا الذين يمدحون الحكام الذين يحكمون بالقوانين الوضعية بعضهم يحكم بالقانون وضعية ها والقانون نفسه فيه بلايا يعني ما هو فسق فحسب. قال حدثني محمد بن عبد الحميد التميمي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن يونس عن الحسن قال من دعا لظالم ببقاء فقد أحب أن يعصى الله عز وجل. هذا روي مرفوعا ولا يصح ولكنه من كلام الحسن ثابت ومن وهذا أيضا يتنبه له أولئك الذين يدعون بالبقاء لمن يحكمون بغير ما أنزل الله ولو دعوا لهم بالهداية لكان أفضل بل هذا هدي السلف الدعوة لهم بالهداية. قال حدثنا يحيى بن جعفر قال أخبرنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي قال حدثنا الصلت بن طريف قال قلت للحسن الرجل معلم بفجوره ذكري له بما فيه غيبة قال لا ولا كرامة. قال حدثنا محمد بن عباد بن موسى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام عن قتادة قال قال عمر الخطاب ليس لفاجر حرمة وكان رجلا قد خرج مع يزيد المهلب فكان إذا ذكره الحسن هرته يعني تكلم فيه. قال حدثني عبد محمد قال حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلم عن حميد الطويل قال ذكروا الغيبة عند سعيد بن جبير قال ما استقبلته به ثم قلته من ورائه فليس بغيبة. هذا يحتاج إلى إيضاح ما استقبلته به ما أوضحته له لا على النية أن تقول له حتى تذهب بعد ذلك وتغتابه ولكن أن تقول ناصحته في الأمر الفلاني. أثر الحسن هذا يذكرني أيضا بأثر ابن المبارك حين ذكر أن أبا يوسف أحل فرجا حراما لهارون الرشيد بحيلة إذ أن جارية كانت لأبي جعفر المنصور ويبدو أن أبا جعفر وقع عليها أو رآها وهارون الرشيد لفسقه وفجوره قد دنت نفسه على هذه الجارية التي لا تحل له بحال فذهب إلى ذلك الفاجر الآخر أبو يوسف ليحلها له فقال له أبو يوسف لا تصدق الجارية. فابن المبارك قال لا أدري من أيهما أعجب من أبي يوسف أم من هارون الرشيد فكان إذا ذكر عنده أبو يوسف وابن المبارك ذلك الورع إذا ذكر عنده أبو يوسف مزقه. وهذا صحيح هذا الأثر صحيح وصنيع هارون الرشيد المخزي هذا صحيح وسبحان الله يعني هذا الصنيع اليوم يتنزه عنه أوضع الناس وهذا قرشي وكان ما أكثر ما يفتخر بقرشيته وخليفة سبحان الله كيف تلاعب به الشيطان ولم يعني تجد نفسه إلا امرأة فيها شبهة. حدثني محمد قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شريك عن عقيل عن حسن قال ثلاثة ليس لهم غيبة: صاحب هوى، والفاسق المعلن بالفسق، والإمام الجائر. قال حدثني محمد قال حدثنا مروان بن معاوية عن زائد بن قدامة قال قلت لمنصور المعتمر قال إذا كنت صائما، منصور تكلمنا عليه في دروس العلة وذكرنا ما له من الفضل، أنال من السلطان؟ قال لا. قلت فأنا من أصحاب الأهواء؟ قال نعم. قال حدثنا عبيد الله بن جرير قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا المبارك عن حسن قال إذا ظهر فجوره فلا غيبة له نحو المخنث ونحو الحرورية. حدثني عبيد الله قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا صلت بن طريف المغولي قال سألت الحسن قلت رجل قد علمت منه الفجور وقتلته علما أفذكري له غيبة؟ قال لا، ولا نعمة عين للفاجر. قال حدثني أبي قال حدثنا أخبرنا علي بن شقيق قال أخبرنا خارجة قال أخبرنا ابن جابان عن الحسن قال ثلاثة لا تحرم عليك أعراضهم: المجاهر بالفسق، والإمام الجائر، والمبتدع. هذا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.